تفسير الآية 55 من سورة مريم، يقول تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي ومن صفاته الطيبة الحسنة الكريمة كذلك أنه كان يوجب ويؤكد ويوصي بشدة بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة أهله، والمقصود كل أهل الإسلام بدءا من النفس والأسرة والأقارب والأنساب والجيران والأصدقاء والزملاء ثم الأبعد فالأبعد، بإقامة الصلاة أي بالمحافظة على كل الشعائر وأهمها الصلاة، والتي تحرك المشاعر بداخل العقول فتدفع بذلك لفعل كل خير وترك كل شر كالذكر والدعاء وما شابه هذا، مما يجهز لإحسان كل المعاملات، ومنها إعطاء الزكاة والتي هي من أسس قيام الحياة الاقتصادية ونموها للناس بكل أخلاقيات الإسلام في كل مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والإدارية والسياسية والتجارية والفكرية وغيرها، ليسعد الجميع بذلك في الدارين. هذا وكل الرسل بالقطع كامل الأخلاق يأمرون أهلهم بالصلاة والزكاة بلا أي شك، ولكن إسماعيل صلى الله عليه وسلم اشتهر وتميز بهذا الوصف، قوله تعالى: وكان عند ربه مرضيا، أي وكان في حكم ربه وشرعه بكرمه وفضله ورحمته مرضيا، أي رضيا، أي راضيا تمام الرضا، أي قابلا مرتاحا تماما بما يعطيه الله تعالى من عطاء، ومرضي عنه منه برضاه التام في كل أقواله وأفعاله بسبب إيمانه الصادق وعمله الصالح من خلال تمسكه بكل أخلاق إسلامه، فيحببه لكل خلق فيحبوه، ويكون أيضا مرضيا عنه منهم بما يعني تمام الأمن له والراحة والنعيم والخير والسعادة في دنياه ثم أخرى، فهو يرضى ويرضي غيره ليسعد الجميع في الدارين.